وصلوا الركعه الثانيه معه صلى الله عليه وسلم، ثم اتموا لانفسهم ركعه وهو ينتظرهم بالتسليم وسلم بهم صلى الله عليه وسلم. فهذه صلاه الخوف التي نعم ستاتي بقيه الصف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فواتينا العدو فصافقناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه، فأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني هذا الحديث يوافق حديث صالح رضي الله عنه وفي صلاة الخوف، وهو أنه صلى بطائفة لما أكملت لنفسها ركعة ثم أتت الطائفة الثانية من هذا. وقوله غزوة فيها تنجد هي التي سمت في حديث صالح أنها غزوة ذات الرقاع، هي نفسها كانت في وقت المسلمين في شدة وفي حالة من الفقر، وكان أيضا في وقت برد شديد، فكانوا يلفون ما كل واحد عنده خف يلبسه على رجليه، ومن شدة البرد فربما كانوا يضعون على أرجلهم الخرق ويرقعون، فسميت غزوة ذات الرقاع. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني وذكر مثله. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكر وعن حذيفة رضي الله عنه. نعم. الحديث الأول بيّن لنا صلاة الخوف إذا كان العدو كيف تركه، وهو أنهم كلهم يصفون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم صفوا معه صلى الله عليه وسلم كلهم، فلما ركع النبي ركع الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني في نحر العدو يحسن، ثم سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد الصف الأول معه، وكذلك أولئك واقفين يحسن. فلما كان الصف الأول للركعة الثانية سجد الصف الثاني ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الصلاة وانتهوا معه بالتسليم لأن العدو أمامه. وجاء أيضا في بعض الروايات بالنسبة إذا كان العدو ليس فرعهم أنهم هؤلاء يسلون ركعة ويتمون لأنفسهم، وأولئك يأتون ويصدقون مع النبي ركعة ويتمون لأنفسهم. وفي هذه الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلموا لأنفسهم، ثم أتت الطائفة الثانية وسلموا مع النبي ركعتين سلم بهم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى أربع ركعات والطوائف كل واحد منهم ركعتين ركعات المساعدة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى ركعتين وكل منهم صلى ركعة،

رواه الترمذي. وعن أبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أحكام العيدين، فقال: باب العيدين، أي باب أحكام العيدين وما يتعلق بهما. والعيدان معروفان، هما عيد الفطر وعيد النحر، وليس هناك في الإسلام أعياد أخرى غير هذين اليومين، إلا ما جاء في يوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع. والعيد سمي عيدا لأنه مشتق من العود، لأنه يعود ويتكرر، فلما كان يتكرر كل عام سمي عيدا من العود، وهو التكرار الشيء في كل وقت. فالجمعة عيد الأسبوع لأنها تتكرر في كل أسبوع، فهي عيد الأسبوع. وعيد الفطر وعيد الأضحى هما عيدا أهل الإسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأعياد الشرعية، وليس هناك أعياد أخرى كالأعياد التي يتخذها بعض الناس تقليدا لأهل الكتاب الذين يتخذون أعيادا لمواليدهم، فيقولون عيد المسيح وعيد فلان وعيد فلان، كل سنة مثلا يعملون العيد تمام الحول لفلان أو تمام الولد أو البنت أو الأب أو يجعلون لهم أعيادا. هذه ليست من الإسلام في شيء. فأعياد الإسلام معروفة، هي عيد الأضحى وعيد الفطر، وعما غيرها فلا، إلا ما جاء في يوم الجمعة فإنها عيد الأسبوع، وهي من أفضل الأيام، وورد فيها أحاديث كثيرة في فضلها، وأنها اختصت بأشياء لم تحصل في الأيام غيرها، وهي أن آدم خلق فيها، وأنه أبلغ من الجنة فيها في يوم الجمعة، وأن الساعة ما تقوم إلا يوم الجمعة، وفرت فيها لها فضائل كثيرة، ومن أهمها ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم مصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهذه ميزة من ميزات يوم الجمعة، فهذا سمي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تتخذ أشياء أعياد تشبه بأعياد الإسلام هذين العيدين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر تجعل وقت زيارة قبر النبي في كل شهر مرة ولا في كل سنة مرة وتتكرر في كل وقت، لا، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم. فالمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، أما الترداد على قبرنا، فأنت إذا صليت في أي مكان يبلغه صلى الله عليه وسلم السلام. ولذلك قال الإمام مالك لما سمع واحد يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وأنه كل يوم يأتي ومحفرجة ويسلم على النبي، قال: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا. لو صلى على النبي رجل بالأندلس وصلت النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت كانت وأنت الغذاء ويوفق سوا، ليش تكلف نفسك وليش تتكلم؟ والنبي يقول: لا تجعل قبلي عيدا، لا تخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره. فهذا هو تسميته عيدا. فلذلك النبي نهى أن يجعل لقبره عيد يتكرر على الأعياد فيها. فالعيد هو عيد النحر وعيد الفطر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا الحديث يبين لنا أن الفطر إذا أفطر الناس كلهم فهذا هو الفطر، وأن الشاذ لا حكم له. لو أن إنسان ادعى الرؤيا وأفطر أو خالف الناس هذا لا حكم له، فالحكم لجمهور الناس، وجمهور الناس يتعلق فطرهم بأمر ولي الأمر الذي يأمرهم بالصيام ويأمرهم بالإفطار، لأن يعني ولي الأمر هذا في ذمته ومسؤول عن هذا الأمر، يحقق ويجعل الناس معتمدين، يثبتون الهلال ويثبتون خروجه ويثبتون الدخول ويثبتون الخروج، هذا من مسؤولية من المسلمين. فلا يلتفت عليه أحد من ناحية. من ناحية الثانية ما ينبغي أن الإنسان يخالف أهل بدو، حيث قال النبي الفطر يوم يفطر الناس ولا الحي ولا الحلال. ولذلك تجد كثيرا من الإخوان خصوصا الإخوان جزاهم الله خيرا يتحرون لكنهم يجهلون في بعض الحالات، يصير مثلا متمسك جزاه الله خير ويحرص على دينه وكذا، فربما يكون في أي بلد من البلدان، يكون مثلا في أوروبا ولا يكون في أمريكا ولا يكون مثلا في إحدى الدول الشرقية مثلا في الهند ولا في باكستان ولا كذا، فإذا سمع أن المملكة العربية السعودية صاموا قال أنا بصوم معهم، هذا خلاف السنة. ما ينبغي لك تصوم مع بلدك، عندك علماء وعندك ناس مسؤولين، إذا قالوا للناس صوموا صل معهم، أما يقول والله هذا الحرمين وهذه المملكة العربية وهذا المتمسكين وكذا فإذا صاموا صوم معهم. ومما يدل على ذلك أنه لا يجوز لك هذا قول الفطر يوم يفطر، يعني أنت عنده والصوم يوم يصوم الناس أنت عنده. وكذلك أيضا وضح هذا الحديث الآتي، هو حديث ابن عباس لما قال لغلامه كريب رضي الله عنه بعثه إلى حاجة في الشام، وكان ابن عباس رضي الله عنه في المدينة، فبعث كريب رضي الله عنه إلى الشام لحاجة له، وصادف دخل رمضان وكريب في الشام لأنه راح في شعبان ودخل رمضان ليلة الجمعة، فصام معاوية رضي الله عنه وأمر الناس بالصيام فصاموا وصام كريب، نعم، انقضت حاجته ورجع إلى المدينة وجاء لابن عباس في رمضان فقال له إن معاوية وأهل الشام رأوا الهلال وصاموا يوم الجمعة. قال ابن عباس نحن لم نرى الهلال إلا ليلة السبت. قال هل تفطر؟ معاوية هو الخليفة، من المعلوم أن المدينة في ذلك الوقت تابعة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، لكن ابن عباس قال لا، نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 يوما، ما علينا من صوم معاوية وأهل الشام، احنا ما رأينا الرأينا وصل. قال إنه هو الخليفة وأنه أمر الناس وصام. فقال ابن عباس رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ عن هذا الحكم ما هم من عنده ابن عباس رضي الله عنه، ولهم مجرد اجتهاد ابنه، بل نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير فينبغي بعض الأخوان هداهم الله أن يكون مثلا في بلد ربما أنه ما يطمئن إلى أهله، أو ربما أنه ما يطمئن للقائمين في الأعمال الدينية في أي بلد من البلدان، يقول والله ثبت في السعودية والسعودية تحرر وكذا أنا بيصوم معهم، لا ما يجوز. أن تبع البلد التي أنت فيها، إن صاموا صموا وإن أفطروا فأفطر. فلذلك كريب رضي الله عنه ما أفطر مع أنه صايم اليوم بالشام، وزم لما أفطر أهل المدينة وأفطر معه. فهكذا الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لو قدر إن مثلا من في مكة ما ثبت عندهم الهلال إلا ليلة الاثنين مثلا، ولكن ووقفوا يوم الاثنين هلال الحجة، فيكون يوم الاثنين هو الثامن، ويكون اليوم التاسع هو يوم الثلاثة، ووقفوا يوم الثلاثة بناء على رؤيتهم في عرفات، فحجهم صحيح. ولو أنه مثلا شاهدوا مثلا الناس ليلة مثلا الأحد أو قبلهم وصار مثلا أيام الثلاثة هو اليوم العاشر، فالعبرة بوقوف الناس ما هو العبرة بمن شد أو رآه وكذا، هذا لا يعجب. الحج يوم يحج الناس فلو شد قريب ما صح حجهم، فالحج حج جمهور. وكذلك إذا الصيام إذا صام الناس بأمر من له الأمر اجتهاد منه وأمرهم بالصيام، فلو قلت أن الإنسان رأى الهلال هو نفسه، اختلف العلماء هل يلزم أن يصوم لأنه هو رأى الهلال فيلزم وبعضهم قال لا ما يلزم هو مع الناس، وبعضهم قال يلزم وحده يصوم ويصوم سر من أجل ما يحصل خلاف بين الناس. أي كذلك إذا رأى الهلال مردت شهادته لما قبلت، لكن هو رأى الهلال مثلا ليلة مثلا أول يوم من شوال ورأى الهلال وأخبر أو ما أخبر، ربما أنه ما يخبر لأمر من الأمور أو ربما أنه يخبر ولا تقبل شهادته فامتنعوا ما أفطر تلك الليلة. هل يفطر هو أو لا؟ بعض العلماء قال ما يجوز له يفطر إلا مع الناس، الفطر ما يفطروا الناس. بعضهم قال يفطر لكنه يفطر سرا لأنه هو عنده علم يقين برؤيته، عنده علم يقين أن بكرة يوم عيد ويوم عيد محرم صيامه فلا يجوز له الصيام، لكن يكون سر. وبعض العلماء يقول لا يلزم الفصوم مع الناس ولو كان كذا، لأنه ما هو باب عبرة، هو العبرة جمهور الناس الفطر يوم يفطر الناس، ما أفطروا الناس ما أفطر، والضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. فهذا الأحكام الحكم الذي النبي عليه الصلاة والسلام عرفه، وهذا وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن هذا هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله. أنا وعن أبي عمير بن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. نعم، هذا الحديث يبين لنا أنه إذا ثبت دخول الشهر يلزم الناس الفطر، فهو لما جاء